أنا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون. سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم في ليلة تكريم عالمنا الجليل وشيخنا الفاضل رحمة الله عليه، والذي أحب كتاب الله فأحبه رب العالمين، رحمة الله على مولانا الشيخ محمد أبو العزم الذي ترك فينا الكثير والكثير. كان من الجوادين الكرماء، وبيته دائما مفتوح للصغير وللكبير. تعلمنا على يديه أخلاق القرآن الكريم، وتربينا معه حول مأدبة كتاب رب العالمين. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. ولتعلم بأن العالم يوم أن يموت تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض، لأنها تودعه وهو يحمل كتاب رب العالمين. أخي المستمع الكريم، وإذا كنا في هذه الليلة الطيبة المباركة نكرم شيخنا الفاضل بعد أن كرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا اللقاء القرآني والذي جئنا لكي نقدم واجب العزاء باسم السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابات والنيابة الإدارية الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى سيادة المستشار أسامة أبو العزم وإلى سيادة الرائد إسلام والمحاسب أحمد والأستاذ إكرام والعائلة الكريمة. أخي المستمع الكريم، وما أجمل أن يتلى القرآن في ليلة تكريم حملة القرآن الكريم أهل الله وخطفه. فهيا بنا نعيش مع هذا الصوت الذي حباه به رب العالمين، لأنه تربى في مدرسة القرآن الكريم، المدرسة الأنورية في فن تجويد القرآن الكريم، وهي الشجرة المثمرة التي يتدلى غصونها بفضيلة القرشي محمود الشحات محمد أنور وفضيلة مولانا الشيخ أنور الشحات محمد أنور، هذه العائلة القرآنية. نعيش مع تلاوة القرآنية وفضيلة القرشي محمود الشحات محمد عمر. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل.

أمهاتكم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن رب هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرايت الذي تولى ہو آئے أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأنه هو أضحك وأبكى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأن وأنه أهلك عادا وثمود فما أبقى وقوم نوح فغشى ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا لبيب والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا الذي هذا الذي أزفت إلى أزفة ليس لها فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تضحكون ولا وأن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. كل شيء في الدنيا له حد إلا جمال القرآن ليس له حد. عشتم مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لإذاعة التلفزيون العربي، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد عمر، في هذه الآيات التي تليت على مسامع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وأحدث تقنية في عالم الصوتيات، ورائد من رواد الصوتيات بمحافظة الشرقية الأستاذ محي عطية، ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الأستاذ سامر الشبراوي وأخوته أصحاب مخازن الفراشة بمركز ومدينة ديار بنجم، يتلألأ المكان ولؤلؤة الأنوار بمحافظة التقهلية الحج شحتة إمام المقيم بالسبلوين تحت إدارة المهندس إبراهيم إمام، ويقوم بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم السيد العطار. هذا اللقاء القرآني الذي نعيش مع حضراتكم مرة أخرى نيابة عن سيادة المستشار أسامة أبو العدل الذي يشكر السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والنيابات الإدارية وكل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وتكريمنا اليوم هو تكريم لوالدنا الغالي وعالمنا الجليل وشيخنا الفاضل مولانا الشيخ محمد أبو العزم رحمة الله عليه، الذي عاش طيب القلب والذي عاش لسانه دائما رطبا بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. أخي المستمع الكريم، أتقدم بخالص العزاء إلى الرائد الإسلام والمحاسب أحمد والأستاذ إكرامي وكل عائلات أبو العزم جميعا، يشكرون كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب.